لأن الإثم استثنى شيء. نعم. حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح حاء وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل كلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. نعم قال في بيان نسخ ونسخ أو بقتلها ثم نهى هذا النسخ كلب الصيد والغاشية والحرف لا يباع ليس له ثمن ايش منه العمر وهذا هو الذي عليه الجماهير ذهب بعضهم الى ان اجاز ابو حنيفه بيعه كذلك الامام مالك في روايه وفي روايه انه لا يباع ولكن اذا قتل أو فله قيمه وهذا يقول الله عليه الصواب الصواب انه لا يباع مطلقا وليس له ثمن. نعم اخته كانت فوق في فوق انفه وجبهه القتال من غير السوالف فيبقى نعم ما يخرج عن كون البهيم. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال اخبرنا ابي قال حدثنا شعبه عن ابي التياح سمع مطرف بن عبد الله عن ابن المغفر رضي الله عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل كلاب ثم قال ما بالهم بالهم وما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث حاول حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن سعيد حاول حدثني محمد بن وريد قال حدثنا محمد بن جعفر حاول حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر حاول حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا وهب وهو ابن جرير كلهم عن شعبة بهذا الإسناد. وقال ابن حاتم في حديث عن يحيى ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضار نقص من عمله كل يوم خيراطان. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزويل بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجله كل يوم قيراطان. حدثنا يحيى بن يحيى هذا فيه بيانا ما يحصل لمن اقتنى الكلب وأنه يخسر خسارة عظيمة ينقص من أجله كل يوم قيراط في الحديث الآخر قيراطان والمعول عليه القيراطان لأن النبي أحضر أولا من القيراط ثم أحضر أولا القيراط الثاني وهو مقدار من الأجر قيل إنه جزء من 24 جزءا من عمله من أجله في اليوم والليلة 24 ساعة يصل أجل كل يوم القيراطان إلا كلب الصيد والماشية والحرف فهذا مستثنى يقتنى ولا يقصد أجل شيء مرخص فيها للحاجة. نعم نعم كلب الحراسة في البلدان صاب أنه ممنوع وليس إلا هذه الثلاثة. سيأتي الحديث التصريح بالمنع وليس إلا هذه الثلاثة البيوت لا يجوز الاقتناء فيها إنما صاحب البستان يقتل الكلب الحراسة صاحب الغنم في البرية يقتني صاحب الصيد. نعم أما كلب الحراسة في البيت لا هذا هو اللي يفعله الآن الكفرة والعربي ولا لا حتى لو رخص هذا امتلأت المسلمين من الكلاب وصار ما هناك فرق صار ما بقي نهي في الأحاديث صار كل يقتني كلب. نعم نعم هذا جزاء من يقتني كلب غير صيد أو ماشية. نعم لا شك عقوبة أقول هذه خسارة لا لا شك مع مخالفة كلب النهي. نعم

إلى الكراهة، ونهى عن كسب الحجام، ثم حجم وأعطى الحجام أجرته، صرف النهي عن التحريم إلى التنزيه. لهذا استدل ابن عباس قال لو كان حراما ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحجام أجرته. نعم. أحسن الله عليك. احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام. وهو عبد لبن البياضة اسمه نافع أبو طيبة، عبد لبن البياضة اسمه نافع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أجرته أنه صاع أو صاعين أو مدة أو مدتين، وكلم أهله سيده كي يخفف عنه من الخراج، والخراج هو ما يوظفه السيد على عبده كل يوم والباقي له. نعم. فإذا كان مثلا يعطي السيد كل يوم درهمين ويخفف عنه يكفي درهم. نعم. نعم. ايش؟ نعم. نعم. افعل التشريع اذا الجواز على الصلاه. نعم. احسن الله عليك. فامر له بصاعين من طعام وكلم اهله فوضعوا عنه من خراجه. نعم. صاعين هنا كل صلاه مده او مدين. نعم. نعم. هذا اجر فعل على الحجامة. نعم. وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو هو من أفضل دوائكم. وفي بيان فضل الحجامة، فضل التداوي بالحجامة، وأنه من أفضل العلاج في ثوران الدم، من أفضل ما تداويتم به الحجامة. الحجامة من أفضل العلاج لثوران الدم، وهي من العلاج ما يقال أنه سنة، لكن علاج يحتاج الإنسان إلى احتجام، ولابد يسأل أهل الخبرة هل يحتاج الحجامة أو لا يحتاج. نعم. فإذا احتاج فالحجامة من أفضل التداوي لثوران الدم. نعم. أحسن الله عليك. إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو هو من أفضل دوائكم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني الفزاري عن حميد قال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو هو من أفضل دوائكم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني الفزاري عن حميد قال سئل أنس عن كسب الحجام فذكر بمثله غير أنه قال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز. نعم. فيها فضل التداوي بالحجامة والقسط البحري ويقال العود الهندي. قولوا ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز، الغمز هو رفع العظم الذي ينزل في حلق الصبي. كانت النساء وإلى الآن ينزل العظم إلى الحلق ويسمى باللوز بعد يرفعونه، وهذا في تعذيب للصبي. فالنبي قال سعط العود الهندي ثم سعط في أنفه يرتفع العظم، لأنه إذا نزل العظم سد الحلق وصار يتعبه يسمى العذرة، وجعل الحلق يسمى العذرة. فالنبي قال لا تعذب صبيانكم بالغمز، يعني يرفع العظم الذي في الحلق يرفعه إلى فوق، وأعطاهم البديل السعوط العود الهندي والقسط البحري، العود الهندي ويقال القسط البحري، سعط الأنف ينزل الحلق ويزول وجعل الحلق. وبعض النساء الآن يفعلون هذا الغمس إذا نزل نزل الحلق رفعوه، يعني هذا يتعب الصبي. ولهذا قال لا تعذبوا صبيانكم بالغمس عليكم بالصعود العود الهندي وقسط البحري. نعم. فيه دليل على أن الحجامة والصعود من أفضل الأدوية عند الحاجة إليها. وقال إيش هذا أعرف أحسن الله. غير أنه قال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقصب البحري، ولا تعذبوا صبيانكم بالغمس. غمس رفع العض اللي في الحلق إذا نزل. نعم. هو السبب اللي وصل. نعم. وهذا من شفقة على الأمة ورحمته به. نعم. حجامة فعله صلى الله عليه وسلم بعد النبي، ويكون هنا نسخ فعله أقول التداوي من باب التداوي. نعم. أو فعله صلى الله عليه وسلم لا يكون فيه مجال للنقاد نسخ من التحليل والإباحة، وأن المفروض هو فعل الحجامة. لا ما في كراهة. نعم. هذا علاج، علاج عند الحاجة إليه. ما في كراهة ولا تحليل. على صفة الإباحة للتداوي الإباحة، بل فإنه سنة مستحب تداوي عباد الله تداوي ولا تداوي بحرام. نعم. أحسن الله لك. حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن حميد قال سمعت أنسا يقول رضي الله عنه يقول: دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما حجاما فحجمه فأمر له بصاع أو مد أو مدين، وكلم فيه فخفف عن ضريبته. خفف عن كلم المواليه، خفف عنه. إذا كان مولاه يعطيه كل يوم درهمين قال خفف عنه يكفي درهم. وهذا اسم الخراج. الخراج مخارجة بين السيد والعبد. كان يقول مثلا السيد يأذن لعبده يشتغل كل يوم في الصناعات في العمل، ثم يعمل أو يعمل في صنعة في الحداد أو النجار، أو يكون يعمل مثلا في ساعات في الزمن هذا، أو في الحلاء في الزرع، ويقول اشتغل وأعطي كل يوم درهم والباقي لك، يترك الباقي له يستفيد منه وينفق على أولاده لكل أولاد. أو يقول مثلا تكسب كل يوم 10 ريالات وأعطيه 5 ولك 5، تكسب مثلا في الزمن 100 ريال في اليوم تعطيه 70 ولك 30، أو يوظف عليه كل أسبوع، كل أسبوع تأتيه 100 200 300 400 والباقي لك. هذا الخراج. ويقال أن الزبير رضي الله عنه كان له 1000 عبد ووظفهم، قال كل واحد يأتي منكم بدرهم كل يوم بدرهم، فصار يأتي كل يوم 1000 درهم، 1000 عبد كل واحد يأتي لهم بدرهم، فيأتي كل يوم 1000 رضي الله عنه وارضاه. نعم. لا ما ينطبق عليه العمالة أحرار العبيد، كيف تستعبدون الناس وقد ولدتهم ماتوا أحرار؟ العمالة عمال تأتي من تسر شغلهم عندك ولا تسفرهم، تستعبدهم يشتغلون عند الناس يعطونك، ما الذي يبح لك؟ نعم. لا هذا حرام، ما يجوز هذا، لكن مال بالباطل. نعم. بس إذا كان عبد اشتريته بحر مالك نعم يشتغل ويعطيك. نعم. وما تجيب عامل حر تأخذ ماله بدون مقابل هذا ما في مال بالباطل. نعم. أحسن الله عليك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي كلاهما عن وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعطى. حدثنا إسحاق بن إبراهيم فعل السعوط، احتجم واستعطى فعل السعوط، والصعود في الأنف في دلالة النبي استعمل بالعلاج الصعود في أنفه والحجامة. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اسمه نافع عبد بن بياضة خف من خراجه الذي يدفعه كل يوم سيده. وهذا منطق ابن عباس استنباط قال لو كان حراما لم يعطه اجرته. استنبط ابن عباس رضي الله عنهما ان كسب الحجام ليس بحرام لان الجسم اعطاه اجرته. هذا عقد عبد الانسان له يوظفه. اما العمال لا عمال اذا كان عندك عمل تشتغله ولا عليك ان يعني تاذن له يذهبون الى بلادهم يشتغلون او يشتغلوا عند غيرك تنقل كفالتهم. اما ان تجعلهم يشتغلون عند الناس ويعطونه كل يوم بدون مقابل هذا مثل المال بالباطل. نعم نعم صباح. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى أبو همام قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة فقال يا أيها الناس إن الله تعالى يعرض بالخمر ولا عبد اليوم إن شاء الله آخر الدروس قبل الامتحانات آخر الدروس درس المساء الليلة إن شاء الله بعد أشرف توقف الدروس فعلتني بعد إن شاء الله صلى الله عليه وسلم وحياة طيب. نعم تفضل. نعم إيش نعم هذا من نصح عليه السلام قال لي أنه يتعلم الصبي وعطاهم البديل. البديل الصعود في أنفه. نعم الأصل التحريم هذا هو الأصل إلا بصالح. لكن قد يكون الإنسان أو المرأة إذا لم تعلم حكم قد تكون معذورة باجتهادها. ولا هذا في تعليم السبب ما يجوز التعليم. ظاهر الحديث الأصل في النواهي تحريم إلا بصالح هذا هو الأصل. نعم نعم تبرع بالدم. نعم لا هذا يختلف. الحجاب لها مكان معين يخرج منه الدم الفاسد. نعم اليمن نساء. نعم يقول أحسن إليك هل النهي عن الانتعال قائما والشرب قائما والنفخ في الإناء للتحريم أم الكراهة؟ إيش هل النهي عن الانتعال قائما والشرب قائما والنفخ في الإناء للتحريم أم الكراهة؟ أما النفخ فظاهره على ظاهره التحريم لأن لا على مصالح نفسه. أما الشرب قائما جاء ما يدل على أن النهي للتنزيه وهو النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حجة الوداع إلى زمزم وهو مسقوط فشرب قائما فأخذ العلماء من هذا أن النهي للتنزيه. الشرب قائما الشرب قاعدا أفضل وأمرا والشرب قائما جائز. اختار ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ان الشرب قائما حرام لكن الصواب كما هو معروف عند اهل الجمع بين الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نهى عن شيء ثم فعله دل على النهي والتزيين. اما نفخ الشراب فالاصل اصل التحريم على ظاهره ويشفى الانفعال قائما. يحتاج إلى تأمل انفعال قائما يحتاج إلى تأمل. أظن في منسوخ في هذا مثل جاء في الحديث الآخر من شرب قائما فليستقي يتقي يعني. هذا منسوخ يحتاج إلى تأمل الانفعال قائما. نعم ما يفسد أحسن إليك الانفعال مع التي منها السير التي تربط يلبسها قائما فتخرج عورته ما يظهر انها لا باس بالانفعال قائما وقائما لكن يحسب ان هذا المسفوح ينظر فيه. نعم نعم جاء حديث اسم ماجد في ايش في الانفعال قائما النهي لكن هل يحتاج الى صحه هل هو صحيح ثم اذا صح هو مسفوح والجمهور يحملها على الأدب في باب الأداب، يقول يحملها على التنزيه في المثابة، والأوامر يحملها على الاستشفاق. لكن الصواب في الأصل بالأوامر الوجوب إلا بالصالح، في الأصل النهي التحريم إلا بالصالح. نعم. ما هو المكروه وهل نحاسب على فعله؟ المكروه في القرآن وفي السنة وعند السلف هو المحرم. الله تعالى بعد أن ذكر الله المحرمات في سورة الإسراء من الشرك والقتل والزنا والكبر، قال كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، يعني محرما. وفي عرف المتأخرين مرض الله كراهة التنزيه، يعني تركه أولى ولا يعاقب الإنسان عليه. ويأتي في السنة كراهة التنزيه الحديث أن الله كره لكم كلا، وقال قوله عليه الصلاة والسلام كان يكره الأمر قبلها والحديث بعدها العشاء. أما قول إن الله كره لكم كلا وقالوا كره السؤال هذا كراهة التحريم. نعم. فالمكروه كراهة التنزيه هذا لا يعاقب، لا يعاقب الإنسان عليه. أما المكروه كراهة التحريم فلا، فهو محرم. نعم. لكن اسمه لو لزم، نعم لو لزم المكروه دائما كره التنزيه، نعم. يقول لا، لا يعاقب عليه الانسان، يعني ما يأثم، لكن ترك الاول خلاف الاول. نعم. ما صحة حديث ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه؟ واذا كان صحيحا فهل المقصود اعمال الاخره ام اعمال الدنيا؟ لا ما أعرف الحديث هذا، لا أعرف الحديث. نعم. هل يجوز المرأة أن ترفع صوتها بالقراءة في الصلاة وفي دعاء القنوت؟ إذا كانت الصلاة جهرية وليس عندها رجال أجانب لا بأس، ولا تؤذي أحد من النائمين. أما إذا كان عندها رجال أجانب فلا ترفع صوتها خشية أن يفتتن بها. إذا كانت في البيت وحدها ولا عندها رجال أجانب لا، صلاة جهرية لا بأس. نعم. هل يجوز للنساء يصلين على الجنازة في البيت قبل إخراجها؟ نعم لا بأس، لا حرج، صلي على الجنازة في البيت وفي المسجد. نعم. يوجد بجانب بيتنا غرفة صغيرة كان الرجال يتعلمون فيها من قديم قبل افتتاح مدارس، وبعد مرور زمن قام أحد أهل القرية وأخذ هذه الغرفة وأصبح يدعي أنها ملكه، وأبى أن يردها ويشتريها منه لأنها وأبي يريد أن يشتريها منه لأنها بجانب البيت. والسؤال هل يجوز لنا أن نشتريها منه ونحن نعلم أنها سبيل وليس في كف؟ وهل يجوز لنا أن ننتفع بالمسافة التي فيها، المساحة التي فيها هذه الغرفة حيث أنها منطقة جبلية فننقش منها أحجار؟ هذه المسألة خصوم، هذه ينظر يعني حال إلى أهل العلم الموجودين هناك وينظروا فيها، والقبائل وصل القبائل ينظر فيها، وإذا كانت وقت لا تباع لا يتعطف مصالحها. وهذه مسألة تتعلق بأهل البلد وأهل، ينظر أهل العلم في البلد في القرية ينظروا فيها، وإذا ثبت أنها قف سبيل السبيل لا يباع. نعم يصرف يمضى السبيل كما هو، وإذا كان لها رائع يصرف الرائع فيما ذكره فيه الواقف. نعم. هل يثاب الإنسان على ذكر الله باللسان والقلب غافل؟ نعم، لكن إذا كان القلب ليس غافلا أفضل، لكن ذاكر بقلبه ولسانه هذا فضل عظيم. وإذا ذكر الله باللسان هذه عبادة يثاب، لكن ليس كثواب من ذكر الله بقلبه ولسانه. نعم. السائل أحسن إليك يقول هل يقاس الكلب الأسود القط الأسود في جواز القتل بجامع الافتراس؟ لا، إذا كان يفترس ويؤذي فالمؤذي يقتل. إذا كان القط يؤذي أو يؤذي أهل البيت أو يفسد عليهم يقتل، المؤذي يقتل. أما إذا كان المؤذي فلا يقتل لمجرد سواده. نعم. هناك أختان اشترتا ذهبا، كل واحدة منهما اشترت ذهبا متفاوتا في الثمن، ثم بدا لهن لما وصلنا البيت أن كل واحدة منهن تأخذ ذهب الأخرى أو تسقط، وتسقط صاحبة الذهب الأغلى الفرق تسامحا مع أختها. وتسقط إيش؟ صاحبة الذهب الأغلى الفرق تسامحا مع أختها، فما حكم هذا العمل؟ ما يجوز الذهب بالذهب إلا

آخر الحديث قال إيش؟ قال وإن كره معاوية أو قال وإن رغم ما أبالي ألا أصحبه في جنده ليلة سوداء قال حماد هذا أو نحوه. في تكلم عليها على هذا النسخة الثانية ها؟ يعني ولو حرم من الجهاد. نعم مش قال عندك لنحدثن بما سمعنا قال فيه كلام العلماء بما أوجب الله سبحانه عليه في قوله تعالى لتبينه للناس ولا تكتمونه. نعم. وليكونوا قوامين بالقسط شهداء لله. بس نعم سم طرف سم قلوه نعم نعم. هذا العلة في البر والتمر والشعير والملح اختلف العلماء فيها. قال بعض العلماء العلة الكيل لأنها مكيلة، كل ما وافقها في الكيل فإنه يحرم يجري فيه الربا. وقيل العلة الطعم، وقيل العلماء العلة الادخار. الشافعية يرون أن العلة الطعم، ومالكي يرون أن العلة الادخار، كل مدخر. ومنهم من يرى الحنابلة الكيل والوزن. والأقرب في هذا أنه لا بد من اجتماع هذه الأمور كلها، لا بد أن يكون مكيل مدخر ومطعوم. إذا كان مكيل مدخر ومطعوم مثل الأرز، الأرز يجري فيه الربا، مكيل ومدخر ومطعوم. لكن مثل الخضروات ما يجري فيها الربا، الخضروات والبرتقال والتفاح والموز هذه ليست مكيلة وليست موزونة في الأصل، لكن الآن وين كانت توزن الآن، وليست مدخرة ولا تبقى مدة. لكن مثل الأرز قد يكون قد يكون مثلها الدخن وما أشبه ذلك مما يكال ويدخر وهو مطعوم. فما يأتي مثل الفقيه ويقول مثلا يقيس الأرز على البر ويقول الأرز كالبر في جرايان الربا في كل منهما في جامع الطعم، إذا كان شافعي. وإذا كان مالك يقول بجامع الادخار، كل واحد مدخر. إذا كان حنبلي وحنفي قال بجامع الكيل، جامع الكيل كلاهم بكيل الكيل والوزن. نعم. فالجمهور على أنه يقاس عليها ما وفقها في العلة مع اختلافه في العلة. والظاهرية اقتصروا على هذه الأشياء الستة لأنهم لا يرون القياس. نعم سبب. نعم. إيه؟ لا يخل من هذا أنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. نعم.